إخوتي تعالوا لنقف مع أول زهرة من جنة الدنيا. أهديكم أول زهرة من جنة الدنيا، هاكم زهرة التوحيد، توحيد الله جل جلاله، هذه زهرة من جنة الدنيا. التوحيد إخوتاه أصل الأصول، التوحيد أصل الأصول، وهو الجنة الحقيقية للمؤمن. اسمع كيف وصف الله لك تلك الجنة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الله جل جلاله يضرب لك مثلا واحد خدام وفي العبد ده شري ناس كتير، في 5 شركاء ولا 10 شركاء فيه متشاكسون مش متفقين، ده يقول له روح وده يقول له تعال، ده يقول له اقعد وده يقول له قوم، وده يقول له ودي وده يقول له جيب، وده يقول له اعمل وده يقول له ما تعملش. كيف يكون حال هذا العبد اللي فيه شركاء متشاكسون؟ يرضي مين ويسمع كلام مين؟ معذب ممزق. ورجلا سلما لرجل، عبد لواحد بس يقول له روح، يقول له تعالى، يقول له اعمل، يقول له سوي. شوف الفرق بين ده وده. التوحيد هذه الجنة، أنك سلم لله وحده، ترضيه وحده، وتحبه وحده، وتخاف منه وحده، وترجوه وحده، وتطيعه وحده، وتعمل له وحده، وتعيش له وحده، وتموت له وحده. وحده يحاسبك، وحده يعذبك، وحده ينعمك، جنة. لذلك قال لك الله اشكرني على هذه النعمة وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سعادة التوحيد أن تعرف وأن تعتقد وأن تؤمن أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو الحكم وهو القادر وهو القاهر، هو واحد. سعادة التوحيد أن يتعلق قلبك برب واحد. ثم انظر إلى هذا الرب جل جلاله، غني وكريم وعظيم وعليم وقدير وجميل سبحانه وتعالى. انظر انظر شوف السعادة دي، شوف البهجة اللي تملأ قلبك لما تعرف ان ربك ليس كمثله شيء. شو السعادة اللي بتطغى على كيانك لما تعرف أن ربك أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أخي الحبيب، تعال لنعيش جنة التوحيد في معانيه الثلاثة. توحيد الربوبية، شوف الجنة بقى في توحيد جنة توحيد الربوبية. أصلاً عايزين نقسم جنة الدنيا في برنامجنا هذا لثلاثين جنة، ندخل كل يوم جنة نطوف بين أزهارها وأشجارها وبين زهراتها وأرضها وسمائها. فجنة التوحيد دي الجنة بتاعت الحلقة دي اللي بنطوف فيها. فتعالوا نطوف كده في ثلاث زهرات في جنة التوحيد. توحيد الربوبية، جنة توحيد الربوبية ده جزء من جنة التوحيد اللي هو جزء من جنة الدنيا. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. شوف شوف شوف شوف شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عايش جنة التوحيد ازاي؟ ازاي؟ ها؟ كان إذا نزل المطر تلقاه بوجهه وصدره صلى الله عليه وسلم وقال حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. رزق لسه جاي من عند ربنا. ما أصل أنت عارف إن المطر ده من عند ربك والله أنزل لسه مخلوق حالا، فحديث عهد بربه فيتلقاه ويمسح به وجهه وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي. غير بقى اللي بيقول رياح عكسية شمالية ضربت في منخفض جوي مش عارف فين عمل ايه. شوف الجنة اما تحس جنة توحيد الربوبية، ها؟ ربنا يرزقك بولد، اللهم ارزق كل المسلمين والمسلمات ذرية صالحة، اللهم اجبر خاطر كل المسلمين بذرية صالحة تقر بها أعينهم يا رب العالمين، آمين. أما ترزق ولد وتمسك الولد تحس إن اللي خلق الولد ده ربنا، تبص لعينيه والأنفه، تبص لودانه، تبص لصوابعه وظوافره ورجله، سبحانك ربي سبحانك ربي. الخالق البارئ المصور جل جلاله. توحيد الربوبية يا أخي الذي ينزل المطر وينبت الزرع. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره. بص تأمل في خلق الله، بديع صنع الله، جميل. توحيد الربوبية انك تبص قبل ما تاكل وتتأمل سبحان الله العظيم حتة ارض واحدة ومنها اللون الابيض واللون الاخضر واللون الاحمر سبحان الله العظيم، وتشم للأحمر ده ريحة والأخضر ده له ريحة تانية والأبيض ده له ريحة تالتة والعنق ده له طعم والورق لها طعم. الله، سبحان ربي. لما أبقى عارف إن ربي اللي هو ربي هو اللي خلق ده. لا لا لا لا، وكمان في توحيد الربوبية انه خلق لي العينين اللي تشوف ده وتميز ده، لا وخلق لي العقل اللي يفهم ده ويدرك ده ويفصل ده، لا لا لا لا، وخلق لي الذوق ان انا اتذوق ده واستمتع بده. قل سبحان ربي، قل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سبحان الله، سبحان الله العظيم. نعم أخي، نعم حبيبي في الله، ده توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية بقى، إن أفمن يخلق كمن لا يخلق، اللي خلق يستحق أن يعبد، هو اللي يعبد. فمقتضى توحيد الربوبية لما وحدت ربنا أنه ينزل المطر وينبت الزرع ويخلق الإنسان، يحيي ويميت، يمرض ويشفي، يرزق ويمنع سبحانه وتعالى. توحيد الله بأفعال الله على مقتضى أعيش جنة بقى توحيد الإلهي، يعني أن تألهه القلوب حبا إلهة تألها. التأله إن أنا أحب ربنا، هو ده توحيد الإلهية، أسجد له. توحيد الإلهية إن أنا أسبح له، أندر له. سبحان الله العظيم، ده توحيد الإلهية، ان انا اوحد ربنا بتوحيد الالوهية. وشوف بقى لما اخاف من ربنا توحيد، ما اخافش من حد غيره، جنة. طب شوف شوف الحتة دي عشان تقول لي جنة ولا لا. ان احد السلف ماشي في الصحراء قبله اسد، فرك ودنه قال له يلا مشي من هنا. مشي الأسد، قالوا أنت ما خفتش منه؟ قال استحييت أن يطلع الله على قلبي فيرى فيه خوفا من غيري. يا طب أنا عايزك بالله عليك وبستحلفك بالله تبقى جنة قد ايه انك ما بتخافش من حد ولا قلقان من حد ولا عامل حساب حد، بس خايف من ربنا ومراعي ربنا. تبقى جنة قد ايه دي انك انت على يقين ان محدش يقدر ينفعك ولا حد يقدر يضرك ولا حد يقدر يأذيك ولا حد يقدر يديك ولا حد يقدر يمنعك إلا بإذن الله. شوف قديه الراحة السعادة الأمان الطمأنينة، قديه متعت راحة البال وإسقاط الناس من الحساب. شوف شوف ازاي، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله قالوا حسبنا الله يعني كافينا ونعم الوكيل هو وكيلنا وفوضنا إليه الأمر فوضنا الأمر لله فانقلبوا ورجعوا بنعمة من الله نعمة وفضل لم يمسسهم سوء الناس بيقولوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا هيقتلوكم هيطلعوكم البلد فزادهم إيمانا جنة ولا لا بالله عليك إن اللي يهددك تقول له حسبنا الله ونعم الوكيل وتبقى على ثقة أنك ستنقلب بنعمة من الله وفضل لن يمسك أحد بسوء جنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان الملك إيمان وتسليم زيادة ده توحيد الإلهية أما توحيد الأسماء والصفات بقى فجنة الجنة إنك تقعد بقى مع أسماء ربنا وصفاته وتقعد تتأمل تتأمل مثلا اسم الله المقيت مثلا يعني إيه اسم الله المقيت عارف يعني الذي يعطي كل شيء قوته المقيت اللي بيدي الإنسان قوته والحيوان قوته والطير قوته ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا أعمق شوي إن ربنا سبحانه وتعالى بيدي النبتة الصغيرة قوتها السمكة الزغنونة في البحر قوتها المولود في بطن أمه قوته المقيت لا لا لا أدق شوية إن الشعيرات الدموية دي ربنا اللي بيوصل لها الكوت إن كل شعراية من شعر راسك أو جسمك الشعراية دي عشان تعيش لازم لها كوت فاللي بيوصل لها الكوت وكاتب لها الرزق هو الله سبحانه وتعالى شوف الكوت بقى لحد ايه الشعراية والضفر والشعيرة الدموية في طرف الاصبع و المقيت طيب تأمل كده اسم الله عز وجل الكريم يا نهار من كرمه أن سخر لك حملة العرش ومن حوله يستغفرون لك أنا مش ما جبتش سيرة كرمه في فلوس ادها لك وصحة ادها لك وبيت ادهولك وولاد و و و و و و وإنما بقول بس أن من كرمه الذين يحملون العرش ومن حوله حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك. ده كرم قدي. طب اديك مثال كمان في تأمل اسم الله الكريم. قال سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شفت الكرم؟ إن الإنسان يعصي يزني ويسرق ويشرب خمرة ويقتل وبعدين يتوب فربنا يتوب عليه ويستغفر ربنا يغفر له. لا لا شوف الكرم بقى يبدل له السيئات حسنات لو صدق. تعال تأمل اسم الله البديع الخالق البارئ المصور البديع. ازاي خلق وابدع وصور؟ تعال تأمل اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الوهاب سبحانه وتعالى يهب ويعطي بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب. تعالوا نتأمل اسم الله المهيمن سبحان الله العظيم. المهيمن عارف أنا دايما يخطر بالي اسم الله المهيمن وأنا مسافر وأنا بقول إيه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أنت الصاحب في السفر يعني أنت يا رب صاحبني وأعني واحفظني واحميني واحرسني كن معايا يا رب. والخليفة في الأهل ويا رب خليك مع أولادي احفظهم واحرسهم واحميهم ورعيهم وارزقهم واصرف عنهم وكن في عونهم. سبحان الله العظيم يعني يا رب معايا ويا رب مع أولادي. طب مين في الكون يقدر يبقى معاك ومع أولادك في وقت واحد وانت بينك وبينهم عشرات الآلاف من الكيلومترات؟ سبحان الله العظيم هي دي الجنة انك تبقى بعيد ومطمن وقريب ومطمن مش بيك بيك لانك عارف انه قادر وقاهر. دي جنة التوحيد ومتعة جنة التوحيد. انا بديك بس وردة والجنينة واسعة عايزك تتأمل وتلف وتتحرك وتقطف من هنا وردة ومن هنا زهرة ومن هنا ثمرة عشان تعيش جنة الدنيا. ممكن تقبل مني زهرة هذه الحلقة اللي هي التوحيد هدية مني لك. إخوتي في الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.